عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. نعم. أنا ممن يقوم في أكثر الأحيان عقب أذان الفجر، وأحيانا لا أضمن سنة الفجر قبل الإقامة فأصليها في البيت، فهل في هذا حرج؟ سنة الفجر تصلى قبل الفجر كما هو معروف، لكن إذا أقيمت الصلاة فلا تصليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتيت إلى المسجد والناس يصلون فادخل معهم في صلاة الفجر، ثم إذا انتهت الصلاة صلاة الفجر وما يتبعها من الذكر فأتي بسنة الفجر في المنزل ولو قبل طلوع الشمس. جزاك الله خير.